اه صح، احسنت. يعني المفروض هو اب وهي ام. ما كذا. فالتغليب، تغليب الوالدين، الوالدة والوالد، يبقى لأن والد. يغلبون المذكر هم. هذه هي عادة نعم العربية. تغلب. جيد. القمران الشمس والقمر اه يغلبون المذكر هم. نعم. فالوالدان هو تغليب، يعني هو لكن الأصل للوالدة هي اللي تلد، والأبوين تغليب الأب. طب يبقى مناط الحكم او مناط العله في الايه على الوالده ام الاثنين؟ وهذا اختار الآن، هو اختار الوالدين. ما ولم يختار الابوين. في القرآن لم يرد الدعاء لهما او البر بهما الا بلفظ الوالدين، لم يرد بلفظ الأبوين. قل لي مثل ماذا مثلا؟ وبالوالدين إحسانا، كما سنأتي، ووصينا الإنسان بوالديه، بوالديه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان، لم يرد مرة بأبويه، ووصينا الإنسان ألا تشركوا بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. كل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، رب اغفر لي ولوالدي. نعم. لم يأتي الدعاء لهما أو البر بهما إلا بلفظ الوالدين، الماح إلى لفظ إلى الولادة، وفي ذلك إشارة الماح إلى أن الأم أحق بحسن الصحبة، الأم. لأن هي الولادة. الله. الماح هذا إلى أن الأم أحق أولى بحسن الصحبة. ولو قال الأبوين لا. ربما ينصرف الذهن للأب، يعني الأب أولى راح يكون، لكن الأب يأتي في يعني أمور أخرى في المواريث، لأن نصيبه أكبر. آه. يأتي ولأبويه لكل واحد منهما كذا، يأتي الأبوين لكل هكذا، لأن نصيب الأب أكبر من نصيب الأم. طب يعني هل هذا دلالة مثلا في سورة يوسف إذ قال يوسف لأبيه ليس لوالده مثلا، هل هذا تعلق معين بنوعية معينة من الدلالة مفهومة في مجموعة الأفكار والمفاهيم الخاصة لا باللغة ليس العربية مثلا؟ ليس بالضرورة، لكن ممكن تسألني السؤال، قال رفع أبويه على العرش. أنا سألت بقى بالضبط، بس كنت يعني أنتظر الإجابة على هذا حتى أتي هو بالثاني. هو يعني لأبيه، لأن هو خبر إلى الآن، ليس في مقام تغليب يعني، يعني فاختار قال لأبيه، تمام. خاصة أن الكلام هو كله يدور مع يوسف وأبيه. آه. أصلا لم تذكر الأم أصلا في جميع القصة. صحيح، هو بداية الحديث كله من الأول للآخر مع الأب. كله مع الأب هو. طيب كده فهمنا يعني الوالدين ينصرف الذهن، أو الأولى رقم واحد الأولوية للوالدة ثم الولد، لو قال الأبوين ينصرف إلى الأب ثم بالأولين يعني. تمام. يبقى اختيار الصيغة إحسانا وبالوالدين إحسانا، إذا قارناها مع غير ما أي من القرآن الكريم نجد مرة إحسانا مرة حسنا، مرة وصينا الإنسان بوالديه، لا إحسانا ولا حسنا. حقيقة دي يعني قبل هذا اتفضل انتهي يعني إلى بعض الأمور الأخرى في هذه الآية ثم انتقل إلى ما يا ليت. تفضل. قضى ربك، يعني حكم. اختيار لفظ الرب ليس قضى الله، لأنه قضاء بمعنى حكم. الرب هو المربي في اللغة، صح، والآن الوصية في المربي هو الأبوين. نعم. فناسب ذكر الرب الذي هو المربي في الوصية في من ربياه، بالرغم من أنه حكم طبعا، يعني قضى بمعنى حكم وقطع. نعم. أمر أمرا مقطوعا هو ربك، خلص هو ربنا سبحانه وتعالى لا إله، لكن اختيار الرب هنا نعم. متناسب مع يعني مع التربية. هو صح. رباه، ربنا هو ربنا أجمعين، أنشأنا وتكفل بنا ربنا، وهما ربياه، فاختيار الرب هو المناسب. وقضى ربك، يعني إذا معذرة سيدي، إذا حتى مجموعة الأوامر الإلهية لا تصدر لمجرد أنها أوامر إلهية، تصدر بحكمة في التشريع والأمر. صدقت. ولو كان مجرد أمر لقال وقضى الله ألا مثلا تعبد، وعلينا التنفيذ. لكن اختيار في مكانه، سبحان الله العظيم، هو ربانا وأمرنا بالإحسان إلى من ربيان كما ربياني صغيرا. نعم. أسأل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما قالش وقضى ربكم، هو ده يتكلم الآن على إخبار للرسول الذي هو المبلغ. أوه أحسنت، إذا وقضى ربك للرسول هذا طبعا ألا تعبدوا إلا إياه، للرسول وللأمة. للأمة كلها.

في نفسه هو حسن في نفسه، تقول له حسنا، فرق انت واحد تعامل حسنا وبين تحسن اليه. وعامله معامله حسنه او احسن اليه، فرق ولا لا؟ يعني كلام حسن، كلام طيب، تفضل استريح، ما ادري شو، كقول حسن. نعم. الاحسان لا، انت تفعل له امر. سليم. اذا الاحسان امكن من الحسن. اقوى. اقوى طبعا، يتعدى طبعا. لان خير. ان هو معامله حسنه وزياده. وزياده. سليم. الحسن هو في نفسه حسن. نعم. تقول كلمه طيبه، تقول كذا. يعني تاتي الى موظف، تفضل، حاضر، ماذا تريد كذا. الاحسان لا، امر اخر. نعم. في العنكبوت هذا هما لا، هما ايضا كافران. وان جاهداك لتشرك بي. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم. هما كافران اذا. كافران. طيب. وان جاهداك لتشرك بي. فقال للاحسان ماذا؟ قال الحسنى. لم يقل احسان، قال حسنى. قال حسنى. وهو لا، لكن لاحظ يعني في وهما اخف مما في لقمان. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي. صح. فيها حمل وشدة. صح. يعني اشتراط كأنه. جهاد. أخف. أيضا جهاد. نعم. لكن أخف. يعني لا، لاحظ لما تقول زوجتك ابنتي لتعينني. زوجتك ابنتي على أن تعينني. هذا أقوى. مو هكذا الشرط هذا؟ صحيح. على أن تأجرني ثمانية حجج، هذا اشتراط. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. على أن تأجرني ثمانية. هذا اشتراط. بينما ذاك الغرض أنه. وإذا قل لي تأجرني. لا ليس فيه اشتراط. عجيب. لا فيها يعني تعليل. هكذا. طيب. يعني فإذا لاحظ. فإذا هذه المجاهدة أقل من ما في لقمان. صار حسن. ليس فيها مصاحبة المعروف، لكن فيها حسن. سليم. في العنكبوت لا، الأبوان مؤمنان، وذكر آلام الحمل والوضع. احنا لا، أصلا لم يذكر أصلا آلام حمل الوضع. صحيح. فإذا اقتضى أنه الزيادة في الحسن وهو الإحسان، ترتب ترتيب بحسب. طب يعني قد يسأل سائل حضرتك بهذا، هو ماذا قال ربنا في وصيته بني آدم بالوالدين؟ كلها. قال إحسانا ولا حسنا ولا كلها ما قال كلها إحسانا؟ كلها في سياقها. قال كلها. كلها قال كلها. فأنهم الكافر الذي. نعم. يجاهدك على المعروف وكذا، يجاهدك لتشرك، الصاحبة بالدنيا معروف. اللي أقل منه تحسن الكافر. حسن. اللي مؤمن هو إحسان. إذن هي درجات. وكأنها تقسيمات. درجات. لا، لا يعتبر أن هذا مثلا لا. تناقض، تعارض، هو أصلا اختلاف يعني. المعروف يجمعها. المعروف يجمع كل هذا. صح، بدون معروف. مرة يقول قضى، مرة يقول وصينا. هو قضى ولا وصى؟ هو قضى ووصى. الاثنين معا طبعا. هو قضى ووصى في دين. وأيضا جاء وصى بالتشديد، لتشديد الوصية. لم يقل أوصينا. وإذا كان قضى فمن باب أولى أنه وصى، فلما لم يكتفى بقضى مثلا؟ والقضاء أقوى من الوصية. الوصية لها دلالة والقضاء له دلالة. الله أكبر. أنت توصي ابنك بأمور، تقول له أوصيك بكذا كذا كذا، ثم نعم. ووصى بنيه، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين. الوصيه يعني امر يعني اخر، كل وحده لها. الله. هذا امر الله، هذا وصيه. نعم. هذا من قبيل انه يعني من خلال التجوال والتطاف نجد ان هنالك كلمه تزيد على كلمه، مثل حسنى واحسان مثلا. هل هذا من قبيل زياده المبنى تدل على زياده المعنى؟ واذا كان هذا كذلك، نود بعض الامثله من ايه القران الكريم، وكيف نفهم هذه الصياغه من وجهه اللمسات البيانيه والبلاغيه. لكن اسمح لي أخذ فاصلا وأواصل، ونسعد باتصالاتكم عبر الأرقام المبينة على الشاشة. نحن بالانتظار، تواصلكم سر نجاحنا. تفضل يا دكتور. هذه المقولة يعني التي تذكر كثيرا. نعم. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هي يعني حقيقة أمر في اللغة موجود لكن ليس مضطرد. ليست قاعدة إذن. ليست قاعدة مضطردة. موجود يعني فعلا يحصل أنه مثلا كسر وكسر، كسر فيها مبالغة، جهد واجتهد، قطع وقطع،